بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة الأنفال. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس واستكمالا لها أن الأمن والأمان في تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن من يتوكل على الله فهو كافي وحافظ من أي شر ومضر. الأمن والأمان في تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إن توكل على ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل كافي وحافظ من أي شر ومضر، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصر وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالأمن والأمان في تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، على الرغم أنه في الصورة الظاهرة وكأن هذه الأحكام قد تأتي بالمضرة على العبد، ولكن تنفيذ الأحكام يأتي بالأمن والأمان كما ذكر ربنا سبحانه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى في مسألة إن طلب الكفار المهادنة والصلح، ذكرنا أنهم لا يطلبون ذلك المطلب إلا وهم في حالة انهزام، ليسوا في حالة انتصار، في حالة ضعف وفي حالة انهزام، وأن المؤمنين هم الذين في حال انتصار وفي حال قوة. فعند ذلك هذا المطلب يطلب من الكفار من المؤمنين، ماذا يفعلون؟ فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار لو طلبوا الهدنة لأعطيناهم ذلك الأمر، لأعطيناهم، وأن على الرغم أن المؤمنين لو قاتلوا الكفار لقضوا عليهم تماما، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه في حالة طلب المهادنة والمصالحة فيعطى ذلك للكفار، وأن على الرغم أنهم في حالة انهزام وكذلك في حالة ضعف، وأن القوة للمؤمنين وأن النصر للمؤمنين، فإن طلبوا ذلك فحنوفي لهم ذلك الأمر، وأن العبد لابد أن يكون متوكلا على رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن في تنفيذ للأحكام يأتي الأمن والأمان، وفي تنفيذ للأحكام تأتي أيضا سعادة العبد. وإن يريدوا أن يخدعوك، لو قصدوا بذلك المخادعة فإن حسبك الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كافيك، هو الذي يدفع عنك هذه المضرة وهذه الشرور، هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما من عليه من نصر على الأعداء، هم كانوا في حالة ضعف من حيث العدد ومن حيث التجهيزات، وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين. يبقى قبل الإسلام كانت نفرة، أو قبل الإسلام كانت عداوة ظاهرة بين الطرفين، ولكن ما جمع الله عز وجل بين هذه القلوب إلا عن طريق دخولهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا من امتنان الرب سبحانه وتعالى على الرسول، هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كذلك الإيمان يزيد من قوة المسلم البدنية وبيرفع من قيمته ومن مكانته. يبقى الإيمان يبقى عامل أساسي في ازدياد قوة المسلم البدنية، لذلك كما ذكر ربنا سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى بتزداد قوة المسلم البدنية برقي في سلم العبودية والإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. يبقى الإيمان يبقى قلل من طعام المؤمن، ويبقى هذا إنسان كافر كان يأكل في 7 أمعاء، لما دخل إلى الإيمان الآن يأكل في معا واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه التغير الذي حدث؟ يبقى إيه هو التغير؟ يبقى الإيمان ليه أثر. يبقى حتى في شبع الإنسان المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى الإيمان بيزيد من قوة المسلم البدنية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى كما أن زاد الدنيا بيزيد في قوة الإنسان، فكذلك الإيمان بيزيد في قوة الإنسان البدنية، يزيد في قوة الإنسان البدنية. كذلك أيضا النفس بتحتاج إلى التنشيط والتشجيع وإلى الذكر والتذكر أو ذكر الحوافز. يبقى حافز هذا الأمر، يا ترى ما هو الحافز؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يبقى تحريض هؤلاء. ولما يحرضهم على القتال لابد أن يكون هناك حافز. النفس أساسا بتحب التشجيع وكذلك التنشيط، وتحب أيضا العوض والحافز. لذلك إحنا في غالب الطاعات هتجد ذكر الحافز وذكر العوض، كحال الإنسان لو خرج وراء الجنازة فصلى عليها عاد من الأجر بقراط، لو تبع الجنازة حتى تدفن وحتى تلقى من على عاتق الرجال يبقى رجع من الأجر بقراطين، كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا اتباع الجنازة فيها مواساة لأهل ذلك الميت، ولكن فيها أجر أيضا وثواب لمن تبع الجنازة أو لمن صلى على الجنازة. والنفس بتحب أيضا الحافز، تحب العوض، يبقى ده الحال هذا عوض، وحنرى ذلك في كثير من الطاعات كما بينها ربنا سبحانه وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يبقى فيه تحريض، يبقى حث هؤلاء على القتال والجهاد في سبيل الله. قلنا على الرغم أن في مسألة الجهاد قد يغلب على الظن فوات الحياة، يغلب على الظن فوات الحياة، فإذا لابد أن يكون حافز. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى ده حافز لهم حتى يقوموا بنشاط وبجد واجتهاد إلى مسألة الجهاد. وعلى ذلك في سعيهم إلى ما بعد وما وراء ذلك الجهاد. المؤمن له إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة أو الشهادة في سبيل الله. هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. يبقى عنده حافز وعنده أيضا دافع لكي يقوم بذلك الأمر أو بتلك العبادة. يبقى في تنشيط وتحريض، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. يبقى الشفاعة قلنا على الرغم ان احنا هنشفع لفلان عند فلان، طبعا شفاعة تكون صحيحة، فهذه الشفاعة يؤجر بها الإنسان. يبقى فيها تحريض للإنسان، فيها دافع، فيها حث لفعل هذه الطاعات. اشفعوا تؤجروا، مجرد شفاعة هنؤجر، وبغض النظر قبلت الشفاعة أم لم تقبل الشفاعة. يبقى حث لاندفاع العبد وتنشيط العبد، تشجيع العبد لامتثال الطاعات. فالمؤمن صاحب قضية بيقاتل من أجلها، وأما الكافر فلا مولى له، كما بين ربنا سبحانه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى المؤمن بيعيش بقضيه، لا يصلح ابدا ان يعيش المؤمن بلا قضيه، لكن بيعيش بقضيه الهدف واضح، السبيل الموصل الى تحقيق الهدف ايضا واضح، الوسائل واضحه، الادوات ايضا التي يستعين بها للوصول الى تحقيق الهدف كل ذلك لابد ان يكون واضحا. يبقى بيعيش بهدف، بيعيش بصاحب قضيه، الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، يبقى فعله للطاعات بيبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه ربي سبحانه وتعالى. ايضا نقول الحمد لله ان الله تعالى اباح لهذه الامه الغنائم وجعلها حلالا طيبا، والا كانت العقوبة. ونتعلم أن الرب رب والعبد عبد مهما كان منزل ذلك العبد، لكن له حدود لا يتعداها، له حدود لا يتعداها. لذلك كما قال ربنا سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فنقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تعالى أباح لهذه الأمة الغنائم وأباح لها الفداء وأباح لها هذه الأموال، ولولا ذلك لكانت العقوبة من الله تبارك وتعالى. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون الغنائم حلال لهذه الأمة لكان شأن آخر، لكانت العقوبة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهذا من نعم الله عز وجل علينا أنه أباح لنا الغنائم، وإلا كان العذاب. وأن الغنيمة من الرزق الحلال الطيب، جعل الرزق تحت ظل رمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، يبقى كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وكذلك جعل الرزق تحت ظل رمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منن الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه قد أباح لنا الغنائم وأن تقسم على الغزين، وجانب منها يجنب ويوزع كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في الآيات السابقة. في الأمم السابقة الغنيمة لم تكن حلال لهذه الأمة، لهذه الأمم، ولكن كانوا يجمعون الغنيمة ثم تأتي نار من السماء تأكل هذه الغنيمة. أما بالنسبة لهذه الأمة هذا باب من أبواب الرزق، هذا باب من أبواب الرزق، فيها توسعة على المسلمين، فيها توسعة على المسلمين. يبقى مع الجهاد يأتي الغنى، مع الجهاد يأتي الغنى ويأتي الرضا من رب سبحانه وتعالى، طالما كان المجاهد يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. كذلك أيضا الله تعالى مطلع على ما في قلوب، فيسعى العبد إلى تطهيرها، فهي محل نظر الرب المعبود سبحانه وتعالى. دائما التأكيد على مسألة القلب، ونجد ذلك كثيرا في السنة وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى مطلع على ما في قلوبنا، يبقى إيه المقابل؟ نحن نسعى إلى تطهير القلب من المخالفات ومن الشرك وغير ذلك، لأن القلب هو محل نظر الرب المعبود سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى ده بيدفع الإنسان أن يهتم اهتماما بالغا بقلبه وبتطهير القلب، أنه محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. ماذا نفعل؟ المقابل إن أنا أسعى أجتهد في تطهير هذا القلب وإزالة أي عائق بيحول بين العبد وبين سيره إلى رب سبحانه وتعالى. أطهر هذا القلب من النفاق، أطهره من الشرك، أطهره من الأثام، من المخالفات، من الأدواء كالحقد والحسد والغل والغش. لابد أن يبقى لنا اهتمام بالغ بمسألة القلب. والإنسان أدرى بعيوب النفس وأدرى بأفاتها، أنت أدرى بعيوب نفسك وأيضا أفات النفس، فالإنسان يسعى يطهر ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. الأدواء القلبية ليس هناك مجال لدفعها أو تطهر منها إلا بالإيمان. الإيمان هو الدواء الدافع لأي داء من أدواء القلوب. يبقى إن كان حقد، إن كان حسد، إن كان غل، إن كان غش، بغضاء، تضابر، كل ذلك لا دافع له إلا الإيمان. إن نزل الإيمان فهو يدفع هذه الأدواء من القلب. كذلك الإنسان لابد أنه يسعى أن أدقق النظر مرة من بعد مرة في قلبي، ودائما الإنسان لا يلتفت إلا إلى ذلك القلب وما حل في ذلك القلب. أي شائبة، أي عائق يحول الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى فلا بد من إزالته، إذ كان بقى من الشركيات، إن كان من الأثام، من مخالفات، من المعاصي، من هذه الأدواء الباطنة، لأن القلب محل نظر رب سبحانه وتعالى. إحنا لما بنعلم أن الناس ينظرون إلى المظهر الخارجي لنا، ماذا نفعل؟ إحنا بنزين المظهر ده، يعني إحنا نزين هذا المظهر لأنه محل نظر الناس، فالقلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى. فماذا سنفعل؟ يبقى أسعى إلى تطهير القلب من أي عائق يحول بيني وبين سير رب سبحانه وتعالى إلى الدار الآخرة. وكذلك لابد أن أدقق النظر مرة من بعد مرة في قلبي حتى أزيل أي معلم من معالم الشرك أو المخالفات والآثام التي قد تنزل أو تتسلل إلى قلبي. فالمطلوب أن أنا أطهر القلب حتى من الخواطر، على الرغم من الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس إلا أن تكلم أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى، حياء الإنسان أعلم أن رب سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي. فحتى لو كان الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس فليس معنى ذلك أن نستطرد في حديث النفس، ولكن حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى بيسعى العبد إلى طرد هذه الأمور. فإن ألقى الشيطان خاطرة سيئة إلى القلب فعند ذلك يجد المنفذ مغلق في وجهها، ولابد من طردها وإبعادها، فلا تستطرد مع هذه الخواطر السيئة حياء من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل متكفل برد كيد الخائنين، فلا تنشغل إلا بطاعة ربك والإنقياد والإسلام لأحكامه. الله تعالى متكفل برد كيد الخائنين، فلا تنشغل إلا بطاعة الله. يبقى إيه المطلوب؟ إن أنا أستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى يكفيك هؤلاء، وكيد هؤلاء بيرد في نحورهم، فلا يحق المكر السيء إلا بأهل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى الرسول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يبقى إن كان هم أرادوا بهذا الأمر المخادعة لا تنشغل، المطلوب أن أنا أستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المتكفل برد كيد الخائنين. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. إزاي وقعوا في الأصل؟ إزاي قتلوا؟ يبقى كل ذلك بتقدير وتوفيق الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه المطلوب؟ لا تنشغل بكيد الكائدين ولا بكيد الخائنين، ولكن احنا ننشغل بطاعة الله سبحانه. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، فسيكفيكهم الله. ولذلك ما يقول العلماء انشغل أنت بطاعة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يتولى رد ذلك الكيد في نحور الخائنين أو المكذبين أو الكائدين. فالله تعالى متكفل برد كيد الخائنين، فلا تنشغل إلا بطاعة ربك والانقياد والاستسلام لأحكامه. ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إلى أن الإنسان لو رد الأمر إلى آرائه فحيجد أن الرأي أن احنا نقوم بالقضاء على هؤلاء، القضاء على هؤلاء، فإن طلبوا المصالحة أو المهادنة فلا نوفي لهم ذلك الأمر حتى نقضي عليهم. كيف أصالح هؤلاء وأنا المنتصر؟ كيف أصالح هؤلاء ومعي القوة؟ فعند ذلك من الممكن الإنسان يميل إلى رأيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين وإن جنح الإنسان فاجنح لها وتوكل على الله. يبقى الإنسان متوكل على رب سبحانه وتعالى بأنقاد وأستسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى، يبقى في حال انتصار، ولكن إحنا بننفذ هذه الأحكام طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإن أضمروا في نفوسهم الخيانة أو المخادعة الله عز وجل يكفيك ذلك الأمر، يكفيك ذلك الأمر. فعلى المسلم الاستسلام، يستسلم لأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلم أن في تنفيذ الأحكام السعادة في الدنيا والآخرة، وفي تنفيذ للأحكام الحفظ والرعاية من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما أبين هذه منزلة المهاجرين والأنصار، وهؤلاء الذين حملوا مسؤولية ذلك الدين وقاموا بالدفع والذبح عن دين ربهم سبحانه وتعالى. المهاجرون أعلى رتبة من الأنصار، والأنصار يعلمون ذلك، ويعلمون ذلك الفضل لإخوانهم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن عقد هذه الولاية بين المؤمنين: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى عقد الولاية بين المهاجرين والأنصار. وبالتالي ربنا لا تزغ، ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء المهاجرون، هؤلاء الأنصار، يبقى هؤلاء تركوا الأوطان دفاعا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، والأنصار آووا إخوانهم، وكانت أول مجتمع إسلامي يقام على ظهر الأرض كان في المدينة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن عقد الولاية بين المؤمنين، بين المؤمنين. ذلك يبقى المطلوب وحق هؤلاء علينا هو أن ندعو لهم وأن نتردى عليهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الإسلام ليس بدين غدر ولا خداع ولا خيانة، بل يحترم العهود والمواثيق. الإسلام ليس بدين غدر ولا خداع ولا خيانة، بل يحترم العهود والمواثيق. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، إن استنصروكم في الدين فعليكم النص، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. يبقى لو طلبوا النصرة في الدين يبقى لابد أن يجابوا إلى ذلك: إلا إن كان إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى تحترم العهود والمواثيق، تحترم العهود والمواثيق. يبقى الدين بيعلم المسلم أنه ليس عنده خلق الخداع ولا خلق الغدر ولا خلق الخيانة، بل هو يحترم هذه العهود والمواثيق حتى لو كانت مع الكفار، حتى لو كانت مع الكفار. يبقى إن استنصروكم في الدين فعليكم النص. يبقى هؤلاء يستنصرون بالمؤمنين فيجيبونهم في ذلك المطلب، إلا في هذه الصورة: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى ما هؤلاء مؤمنون ولكن في حرب وعداوة مع الكفار، بينما وبين الكفار ده عهد وميثاق، فعند ذلك لا غدر، لا غدر في هذا الأمر. يبقى إن استنصروكم في الدين عليكم النص، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. يبقى لنا حدود لا نتعداها، قيود لا نتعداها، استسلام وانقياد لأحكام الله سبحانه وتعالى حتى لو أتت على غير وفق الآراء. يبقى على غير وفق الآراء، يبقى لو تدخل إنسان برأيه يبقى لأفسد هذا الأمر، ولكن لنا أن نستسلم، كما بينا من حال الصحابة رضي الله عنهم لما عادوا من غزوة أحد ثم أتى الأمر بالخروج، الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قلنا ليه؟ لأنهم استجابوا لكلام ربهم سبحانه وتعالى، هم لم يخرجوا بآرائهم، ولكن لما أتى الأمر بالخروج وبهم هذه الجراحات الكثيرة جدا لم يبرروا عدم الخروج بهذه الجراحات. جراحات ولكن استجابوا على الرغم ما بين من جراحات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين فضل الصحابة رضي الله عنه وأثنى على الصحابة الذين استجابوا الله ورسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين، يبقى هم إيمانهم ازداد. ازداد ازاي؟ ده الأمر فيه إرجاف، الأمر فيه تخويف أساسا، أن الكفار قد جمعوا الحشود ليعودوا مرة ثانية للقضاء عليهم، وهم أذاقوا منهم ما أذاقوا يعني في أحد. فعلى ذلك يعلمون أن الاستجابة لأوامر الله هي منقذ الإنسان، منقذ الإنسان ليس فيها هلاك. استجابة الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى ليس فيها هلاك، ولكن فيها النجاة وفيها السعادة في الدنيا والآخرة، لأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذه الأمور سبحانه وتعالى. فالعبد لابد أن يكون واثقا من رب سبحانه، واثقا من وعد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحال، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لابد من الوفاء بالعهود والمواثيق. وكذلك أيضا فالإسلام ليس بدين خداع ولا غدر ولا خيانة، ولكن بنتعلم احترام المواثيق والعهود حتى لو كان مع الكفار. أيضا عدم إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى فيه فساد عريض، خاصة عقيدة الولاء والبراء. يبقى عقيدة الولاء والبراء إذا لم نقم هذه العقيدة والصور التطبيقية لها فساد كبير، يبقى في الأرض كما بين ربنا سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى إن لم نقم بهذا الواجب هيبقى فساد، انتشار الفساد في الأرض. ولذلك بنجد أن الكفار يهتمون بذلك الأمر، إزاي هم في سعيهم الدائم لتنحيط هذا المبدأ العقدي من واقع حياة المسلمين. يبقى اختلطت الأمور، اختلط الكفر بالإيمان والحلال بالحرام، لا تستطيع أن تميز. يبقى هذا الأمر فيه فساد، بيستجلب به الفساد، لأن المسلم لابد من التمييز بين المؤمن الصادق وبين غيره. ما كان الله ليظهر المؤمن على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. احنا مر علينا في الصور السابقة في سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، الكلام عن عقيدة الولاء والبراء. دي صور مدنية، فحنجد من أبرز المعالم أو من أبرز القضايا في الصور المدنية قضية الولاء والبراء. يبقى دي من أبرز القضايا في الصور المدنية قضية الولاء والبراء، من نوالي ومن تعادي. يبقى قضية ليس فيها مفاصلة، نخصا في القرآن المدني، في القرآن المدني رأينا ذلك في سورة آل عمران، كذلك سورة النساء، كذلك في سورة المائدة. فحنجد عقيدة الولاء والبراء، وكذلك أيضا هذه خواتيم سورة الأنفال تتكلم عن هذه القضية، كما أن المؤمنين يبقى عقد الولاية بين المؤمنين، فكذلك الكفار يعقدون ولاية فيما بينهم، لأنهم يجتمعون على أمر واحد، على محاربة الدين، على تنحية الإسلام من واقع حياة المسلمين، عن رد المسلمين عن ذلك الحق. فهو سعي دائم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بغيتهم، يبقى دي بغية هؤلاء، إيه اللي هم أساسا بيسعوا إليه في سعيهم الدائم لكي ينحوا ذلك الدين من واقع حياة المسلمين. وذكرنا في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. عندهم جدية في المسألة، يعني مش مسألة كلامية، لا، ده عندهم جدية ويرصدون الأموال الطائلة من أجل الوصول إلى هذه البغية، لا يظنون لا بمال ولا بنفس ولا بوقت من أجل الوصول إلى هذه القضية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يعني الأمر فيه جدية. يبقى ده مش قضية كلام فقط، لا، ده أي حيلة وأي وسيلة من وسائل الحرب يستعملونها من أجل الوصول إلى بغيتهم، ألا هو رد المسلم عن ذلك الحق. فمن أخطر القضايا اللي هم أساسا في سعيهم الدائم يتنحتي عن واقع المسلمين قضية الولاء والبراء، حتى لا يكون هناك تمايز. وبالتالي اختلط الكفر بالإيمان والحلال بالحرام الهدى بالضلال. فطبعا دي أمر مقصود، فلما تميع فبالتالي لا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد في سبيل الله. يبقى هتجاهد مين؟ من تجاهد؟ يعني من تجاهد؟ يبقى لما تميع هذه القضية تماما وتنحى من طريق المسلمين هنجد لا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد في سبيل الله، فساد كبير. وبالتالي جانب كبير جدا من الشريعة ينحى عن واقع المسلمين وعن التطبيق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يبقى ده يعطيك الأمر يعني كيف يعمل الكفار. هيجي في صورة أيضا التوبة بعد ذلك، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ونهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هنجد أيضا هذا الأمر، وإحنا مر علينا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويبقى ده حال المنافق، يبقى ولايته مع الكافر، ولايته مع الكافر، فهو ظهر بصورة أنه أعلن الإيمان ولكن أبطن الكفر، في الحقيقة هو حيجمع مع الكافر في الآخرة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يعقدوا ولاية على إيه؟ على محاربة الدين. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فكذلك الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يبقى في عقد ولاية بينهم. يبقى ترى عقد الولاية دي من أجل إيه؟ من أجل محاربة الإسلام والمسلمين. والحرب لها صور شتى وعديدة كما بينا في صورة آل عمران، يبقى حيل ووسائل يستعملونها من أجل الوصول إلى بغيتهم، منهم طبعا من إلقاء الشبهات، من تمييع هذه القضايا خاصة قضية الولاء والبراء. لذلك احنا نركز هنجد أن هذه القضية من أبرز القضايا في القرآن المدني، أبرز القضايا. حقيقة الكلام في سورة التوبة كذلك أيضا، ودي من آخر السورة التي نزلت، فهتجد الكلام عن هذه القضية، إبراز القضية اللي هي قضية الولاء والبراء. هي طبعا احنا بنتكلم عن قضية الولاء والبراء لها صور، والأصل فيها كيف نطبق هذه القضية في واقع حياتنا، لها صور تطبيقية، في صور هي من الموالاة، في صور ليست من الموالاة. الأمر مش مرده إلى الآراء أو إلى رؤية الإنسان، ولكن الدين بيّن لنا هذه الصور وفصل لنا هذا الكلام، هذا كلام مفصل في الكتاب وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي من أبرز القضايا التي لابد أن نهتم بها، وقضية الأمر عفنا عن منكر وكذلك الجهاد في سبيل الله، كل دي صور تطبيقية للإيمان، دي صور تطبيقية للإيمان، هذا موجب الإيمان، مقتضى الإيمان. يبقى هذا موجب ومقتضى الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، لو إحنا ما أقمناش يعني هذا المعلم معلم الدين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اختلط الأمر، ده فتنة في الأرض، فتنة وفساد عظيم جدا، أن كما بينا لا تمييز بين الكفر والإيمان، ده اختلطت الأمور كلها، اختلطت الأمور. فعلى ما ندعو؟ فكيف ندعو الناس؟ فحنجد أن هناك أحكام تبتعد عن واقع المسلمين، عبادات وأحكام هتبتعد عن واقع المسلمين. إن لم يكن قضية الولاء والبراء حنجد أن خلاص قضية الجهاد، يبقى هتجاهد من؟ من تجاهد؟ من تجاهد؟ يبقى لابد من التمايز أساسا. هم يعلمون، الكفار يعلمون أنهم في جهاد دائم مع المسلمين أو في حرب دائمة مع المسلمين لتنحية المسلم عن طريق رب المستقيم وتنحية المسلم عن المنهج. ده حال الكافر، هذا هو حال الكافر. ثم بتأتي الآيات، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل ليس عبارة عن أقوال، ولكن كما قال حسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمنى ولا التشاؤم ولكن ما أقرأ في القلب صدق العمل، التلازم بين الأمرين. وهذا الكلام احنا بنقرأه دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا التلازم بين الإيمان والعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا هنقرأ ذلك في القرآن دائما الرابط ما بين الإيمان والأعمال. والكلام ده هنقرأه أيضا في السنة كما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلها سلوكيات، يبقى هذا الربط ما بين الإيمان وبين السلوك. احنا اللي فصلنا ما بين الامرين، جعلنا الايمان ده شيء والسلوك والاعمال شيء اخر. القران لم يفرق، يعني حسبنا كما قال ابو بكر رضي الله عنه العمر لما اخذ القرار بقتال مانع الزكاه، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه وهي قرينتها في كتاب الله. كان ده استشهاده، يبقى اخذ بالقياس اهو. يبقى قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله، ما تذكر الصلاة إلا يذكر معها الزكاة، فهل الفرق ما بينهم؟ يبقى لابد من قتال. وده هذه كان القرار أخذه بناء على القياس، على الرغم أن هي رواية صريحة ولكن لم تكن عند أبي بكر الصديق ولا عمر، ولكن كانت عند ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. يبقى الكلام صريح، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن أبو بكر الصديق لما أخذ القرار أخذوا بناء قياس، يبقى ده منعوا الزكاة، يبقى الحكم مستقر عندهم بالنسبة للصلاة. طب دول منعوا الزكاة، هذه قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الصلاة إلا يذكر النفقة، فكذلك هنا لا يذكر إيمان إلا يذكر العمل الصالح. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال داخلة في مسمى الإيمان. وإحنا في بداية الصورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دول اللي حققوا استكملوا الإيمان. يبقى اتكلمت عن خاصة الإرشاد والتركيز على أعمال القلوب، على أعمال القلوب زادتهم إيمانا، يبقى بيزداد إيمانا مع الآيات لأن بيبقى فيها مطالب، فهذا موجب الإيمان إن إحنا نلتزم بالسلوك الذي تدل عليه الآية. ذلك دائما إحنا بنقرأ في السورة المدنية: يا أيها الذين آمنوا، إيمان هو الذي يوجب عليه هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم. يبقى دي كلها سلوكيات وأعمال، لكن بدأ النداء بالإيمان ليه؟ لأن الإيمان هو المحرك، إيمان محرك يتحرك بعث الإيمان في القلب، فيلتزم الإنسان بالسلوك والأعمال. فلذلك الإيمان قول وعمل، ولا بد من تصديق الإيمان بالعمل. مر علينا في سورة النساء: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى ده من مقتضيات الإيمان، من موجبات الإيمان. يبقى التحاكم يبقى مش عبارة عن كلام فقط، لا، ده لابد من التحاكم للكتاب والسنة، والتحاكم ده بيستدل من خلاله على صحة إيمان هذا الإنسان. هل يا ترى ممن يدعي الإيمان، ولا الإيمان ده فعلا رسخ وثبت في قلبي؟ يبقى مسألة التحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي أمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى إيه حنرد؟ مين اللي حيرد؟ المؤمن برب سبحانه وتعالى. يبقى دي اختبار لهذا الإيمان، يبقى اختبار لهذا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى ده غض الصوت هو عند انقياد واستسلام وخضوع لكلام رب سبحانه وتعالى. فالإيمان قول وعمل، لذلك قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ده الإيمان العملي. يبقى الإنسان في حال الرخاء يدعي الإيمان، لكن لابد من بيئة يظهر من خلالها صحة هذا الإيمان من عدم، أو وجود الإيمان في قلبه من عدم، أو إن هو الإيمان ده إيمان صحيح أو كان هناك خلل. يبقى عدم تطبيق الإنسان لأحكام الرب سبحانه وتعالى والتزام الإنسان وانقياده لشرع الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي صورة يستدل يخليها على إما عدم الإيمان أو أن يكون هناك خلل في الإيمان. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى الإيمان قول وعمل، ولا بد من تصديق الإيمان بالعمل. كذلك أيضا آخر هذه الدروس، والله يحكم ولا معقب لحكمه، والله يحكم ولا معقب لحكمه، ما ننسخ من آية وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. حيرد الأمر إلى نصاب الصحيح. كان الأول في مسألة المؤاخاة، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى أنه كان يرث، يبقى كان يرث بعضهم بعضا بهذه المؤاخاة، فعلى ذلك نسخ هذا الحكم وأصبحت الميراث للعصبات وللقربة، للعصبات والقربة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لذلك بتأتي الآيات أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذا آخر يعني ما ذكر أو ما ذكرنا من هذه الدروس المستفادة من خلال سورة الأنفال. سورة بتعلمنا الثقة بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. وسورة أو غزوة بدر أكبر شاهد على ذلك الكلام، أكبر شاهد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى في العدد قلة بالنسبة للكفار، في العدد التجهيزات قلة بالنسبة للكفار، النفسية التي خرج بها الكفار قلنا نفسية القتال، أما بالنسبة لما خرجوا لم يخرجوا بنفسية القتال أو التلاحم مع الكفار، كل ما في المسألة هيقومون بمصادرة عير قريش، فهيبقى عدد كبير بالنسبة للعير، للحراسة التي على العير، لكن لما تقابلوا مع ثلاث أضعاف ده، بالإضافة أن الكفار تجهزوا وخرجوا، خرجت صناديد كفار قريش أكابر هؤلاء القوم وخرجوا بنفسية المقاتل وبطر ولاية الناس لكي يصدوا عن سبيل الله. فلكن لمن كانت الغلبة؟ للمؤمنين. كتب الله الأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وما النصر إلا من عند الله. يبقى إحنا عشان نستجلب النصر يبقى لابد من الأداء الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى عنه، ولابد أن يكون ثقة المؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى وبنصره، لكن المطلوب هو أن إحنا نأخذ بالأسباب التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب أن هي في مقدمات لابد من أدائها ويأتي معها ذلك المشروع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يبقى وعد الله عز وجل ده امتى هينفذ؟ لما احنا نحقق الشروط، في شروط اشترطها الله عز وجل، يبقى دي اساسا حققنا الشروط ياتي ذلك المشروط. لو تخلف المشروط يبقى نتيجه تخلف المسلمين عن تحقيقهم للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. فده بنتعلم الثقه بالله سبحانه وتعالى والثقه بوعد الله، وما النصر الا من عند الله، نكتفي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.